طيب وانا على رسم وانا على رسم ثلاثة على السفن. نعم المتفق عليها ثلاثة وإلا هي كثيرة مانع الميراث كثيرة لكن المتفق عليها ثلاثة. ما هي؟ الرق والقتل واختلاف الدين. هذه مانع الميراث. ما هو الرق؟ تعرف الرق لغة الاصطلاح؟ لغة هو العبودية. العبودية. وأما الاصطلاح هو سبب حكمي يقول عدل حكمي سبب الحكم. نعم يجب الإنسان بسبب تفريق الله. أنواع الرد كم أنواع الرد؟ ما هي؟ مدبر المدبر مكثف مكاثف مبعد مضعف معلق ومعلق أم ولد بقي واحد القلب القلب. هذه كلها بجميع انواعها ما ترث مع عدم المبعض. المبعض يرث ويورث مقدار ما فيه من الحريه ويحجب عن الميراث مقدار ما فيه من العبوديه وسياسه ان شاء الله في باب المبعض. طيب القتل اي القتل المانع من الميراث؟ ما هو القتل المانع من الميراث؟ او لم اجمع ماذا؟ اجمع وقام الاجماع على ايش؟ قام الإجماع على أن القتل في الجملة مانع من مانع الميراث لكن اختلفوا في حكمه فأجمعوا على ماذا؟ على القتل العمد والخلاف حاضر بالقتل الخطأ. أما القتل العمد بإجماع أهل العلم أنه مانع من الميراث لكن الخطأ هنا الاختلاف فيه. ماذا قال الشافعية؟ الشافعي عنده حي قد قطع. نعم الشافعي عنده مطلق القتل مانع من مانع وبماذا السر؟ بماذا السر الإمام الشافعي؟ نعم لا يرث القاتل شيئا وليس القاتل شيئا. من حديث من؟ من حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة. حديث ابن عباس فيه ضعيف وحديث أبي هريرة فيه متروك فمجموع الطرق حسنه العلامة الألباني ولا يخلو طريق منهم من بعض. طيب الآن الشافعي على أنه مطلق القتل مانع من مانع الميراث والحنابلة ما هو القتل الذي يمنعونه؟ الحنابلة عمدا إذا كان عمد إذا كان هي يصدق مصدق المهم كل قتل عنده مضمون بقود أو دية أو كفارة. العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ واضح. الآن هذا عند حنابلة ما عدا القتل الذي لا يمنع له القصاص أو حلو الدفاع عن النفس. هذه ثلاث الأمور ما تمنعه ماذا؟ ما تمنع من الميراث وما عدا يمنع من الميراث. وعند الحنابلة أو الأحناف ماذا قالوا بالقتل؟ عندهم العمد وشبه العمد والخطأ مانع من مانع الميراث ما عدا الذي يجري مجرى الخطأ لا يمنع من الميراث. واضح الذي يجري مجرى الخطأ لا يمنع من الميراث مع القصاص وقطاع النفس والحد. والمالكية قالوا أن القتل العمد لا يمنع. عندهم تفصيل القتل انقسم من قسمين القسم الاول قتل عمد عنوانا فهذا لا يرث. نعم واما اذا كان خطا فانه يرث القتل الخطا يرث. وبماذا استدلوا؟ قتلنا لا تؤاخذنا النسينا وقانا وايضا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفع عن امته الخطا والنسيان وما استكره عليه وهذا القول الاخير هو الراجح. وهذا قول أبي ثور أيضا وإسحاق ومجاهد وكذلك سعيد بن المسيب هذا القول على هذا التفصيل قول جماعة مع مالك ليس مالك وحده ثم قول أبي ثور ومجاهد وسعيد بن المسيب وإسحاق بن راهوي والأوزاعي وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول ابن المنذر. ورجح هذا القول الإمام القرطبي في تفسيره. الإمام القرطبي رجح هذا القول في تفسيره. فهؤلاء قول المالكية على أن القتل ينقسم إلى قسمين: قتل عمد لا يرث، وقتل خطأ يرث. قول مالك وهو قول سعيد بن المسيب، وقول مجاهد، وأيضا قول إسحاق بن راهويه، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وقلنا قول الأوزاعي، وأيضا هو قول أبي ثور والزهري وابن المنذر، ورجحه الإمام القرطبي. واضح الآن؟ هؤلاء كلهم قالوا بقول من؟ مالك رحمه الله تعالى. وهذا هو الراجح إخواني في الله. أيوة، لا هذا خطأ، إذا كان معروض للزبير خطأ. ومفعول أيضا رأينا القول عن مفعول، رأينا القول عن مفعول أيضا، لكن عروة بن الزبير لا خطأ، الذي كتب عروة بن الزبير يشفظه الزهري ومسروق. نعم الزهري ومسروق جاء عنه هذا القول، وابن المنذر أيضا. فهذا هو الراجح إخواني في الله. بقي حديث: لا يقتل الوالد بولده. ما حل هذا الحديث؟ قلنا جاء عن من؟ نحن أخطأنا، جاء من حديث ابن عمر، وبإسناده حجاج بن أرقى، صح ذكرنا هذا. وقلنا جاء من حديث عمر ابن شعيب عن أبي عن جده، واختلف عليه سار عن عبد الله بن عمر وسار عن سراقة. نحن سار قلنا سار عن عمر خطأ، سار عن عبد الله بن عمر وسار عن سراقة، واختلف عليه. وأيضا قلنا في سنته ابن لهيعة، وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجه من حديث من؟ ابن عباس. وفي سناده من؟ إسماعيل بن من؟ ابن مسلم المكي، وهو ضعيف. أما حديث أبي هريرة فلم يأتي عن أبي هريرة، وإنما الذي أردناه حديث أبي هريرة هو حديث من لا ليس للقاتل ميراث، هذا جاء من حديث أبي هريرة. أيوة هذا هو، وإنما هو من حديث ليس للقاتل ميراث، وليس للحديث من حديث ماذا لا يصل الوالد بولده، وإنما حصل ماذا سبق كلام. فالحديث بمجموع الطرق حصله العلامة الألباني الذي بين أيدينا هذا: لا يقتل الوالد بولده، من حديث هؤلاء عن ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، جاء من حديث سراقة، وجاء من حديث ابن عباس. بمجموع الطرق يحسن الحديث، وأنما حديث أبي هريرة الذي قلنا به من طريق إسحاق بن أبي فروة هو حديث ماذا ليس للقاتل ميراث، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة من طريق إسحاق ابن أبي فروة متروك، من حديث إسحاق بن أبي فروة متروك، ومن حديث ابن عباس من طريق كثير ابن سليم وهو ضعيف، جاء من حديث ابن عباس أيضا من طريق كثير ابن سليم وهو ضعيف. طيب انتهينا من المانع الثاني من موانع الميراث وهو القتل. فالراجح الآن في القتل إخواني في الله على هذا التفصيل: إن كان القتل عمد فلا يرث بإجماع أهل العلم، وإن كان القتل خطأ يرث. واضح الآن؟ يرث للأدلة التي سمعتموها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلاف الدين. المانع الثالث المتفق عليه عند أهل العلم اختلاف الدين، والمراد إخواني في الله بالاختلاف الدين هو بين الكفر والإسلام، قال المراد الاختلاف بين الإسلام والكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا من حديث أسامة بن زيد متفق عليه، حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. قال: إلا الولاء، إلا الإرث بالولاء، فعند الإمام أحمد لا يمنعه به. نقرأ كلام المؤلف ثم نذكر المسائل التي تحت هذا الباب. قال إلا الإرث في الولاء، فإن فعند الإمام أحمد لا يمنعه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. وهذا الحديث لا يرث المسلم النصراني من حديث جابر ابن عبد الله، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. لا يرث المسلم النصراني من حديث جابر ابن عبد الله، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، من طريق محمد ابن عمر اليافعي وهو ضعيف. من طريق محمد ابن عمر اليافعي وهو ضعيف. وأيضا فيه عن عنت أبي الزبير، عن عنت أبي الزبير، وتعرفون أبي الزبير معنعن ومدلس. وأيضا رجح الدارقطني الوقف على جابر. فهذا الحديث فيه ثلاث علل. العلة الأولى ضعف محمد بن عمرو اليافعي، والعلة الثانية عن عنت أبي الزبير، والعلة الثالثة أنه موقوف على من؟ على جابر، كما رجح ذلك الدارقطني. واضح الآن في الحديث ضعيف الذي بين أيدينا، لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال ولما روي عن علي وعمر ابن عبد العزيز من توريث المسلم من الكافر به، من توريث المسلم من الكافر به، وفي بعض النسخ من توريث الكافر من المسلم به قطع، فالصواب من توريث المسلم من الكافر به. وسياتي الكلام. قال وكذلك انت مثل طبع حسنا، هذا خطا، الصواب من توريث المسلم من الكافر به، الذي عنده من توريث الكافر من المسلم يعتبر صوابه من توريث المسلم من الكافر، لانه جاء عن علي وعمر بن عبد العزيز وجماعه انهم ورثوا المسلم من الكافر ولا عكس. صح عن علي هذا، قال بتوريث المسلم من الكافر، كما سياتي في مسائل ان شاء الله. طيب قال وكذلك اذا اسلم الكافر قبل قسم التركه مورثه المسلم ورث عند الامام احمد ترغيبا له في الاسلام. وكذلك يكون اختلاف الدين بين انواع الكفر ومدله كالمجوسيه واليهوديه والنصرانيه، وهذا هو الصحيح عند احمد بقوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، فجعلهم مللا لا مله واحده، لا مله واحده، لا مله واحده. طيب خلاص اخواني في اختلاف الدين، المراد باختلاف الدين بين الكفر والاسلام، بين الكفر والاسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من حديث أسامة بن زيد متفق عليه. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهو لا يتوارث أهل ملتين شتى. فحاصل هذا الباب وتحته عدة مسائل. المسألة الأولى عرف المسلم من المسلم، عرف المسلم من المسلم، هذا طبعا بإجماع أهل العلم أن المسلم يرث من المسلم بالشروط المتقدمة ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع، وهذا بالإجماع أن المسلم يرث من قريبه المسلم ما لم يمنع مانع. هذه المسألة الأولى بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية، هل يرث الكافر من المسلم؟ هل يرث الكافر من المسلم؟ هذه المسألة أيضا نقل بعض أهل العلم عليها الإجماع أن الكافر لا يرث من المسلم، الكافر لا يرث من المسلم للأدلة، نقل عليها بعض أهل العلم الإجماع أيضا. المسألة الثالثة، هل يرث المسلم من الكافر؟ خلاف المسألة الأولى الثانية، المسألة الثانية الأولى التي قبل هذا، الثانية هل يرث الكافر المسلم؟ هذا قلنا بالإجماع لا يرث. بقي الآن الثالثة، المسلم هل يرث من الكافر؟ جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يرث من الكافر أصلا. جماهير العلماء على أن المسلم لا يرث من الكافر ولا الكافر من المسلم. واستدل بحديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. واستدل أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يتوارث أهل من لديه شتى. جاء عن جماعة من علي بن أبي طالب وكذلك عمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين على أنه يرث المسلم من الكافر، يرث المسلم من الكافر. واستدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، استدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا الحديث إخواني في الله من طريق أبي الأسود عن معاذ، فمعاذ أوتي له في يهودي وارثه مسلم، مات فورثه مسلم، فورث المسلم من هذا اليهودي ثم مات. استدل بهذا الحديث. وأبو الأسود لم يسمع من معاذ، أبو الأسود لم يسمع من معاذ فهو منقطع. فالراجح إخواني في الله هو قول جماهير العلماء في حديث أسامة بن زيد المسلم لا يرث من الكافر والكافر من المسلم. هذا خلاص هذه المسألة، حكم إرث المسلم من الكافر. الراجح من قول جماهير العلماء أن المسلم لا يرث من الكافر، واضح الآن. طيب المسألة التي بعدها، ذكر هنا حديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده ومتى. هل يرث المسلم من عبده أو أمته النصرانية أو المجوسية التي اعتقها وما زالت على الكفر؟ الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم ورثوه واستدلوا بهذا الحديث، لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. فقالوا ماذا؟ إن كان عبده أو أمته يرث منه. يعني أنا الآن مسلم وعندي عبد كافر اعتقته، واضح الآن، هل أرثه أنا؟ إذا مات هذا العبد على كفره هل أرثه أنا؟ على قول أحمد وجماعة من أهل العلم قالوا ماذا؟ يرث. واستدل بهذا الحديث الضعيف، لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. أحمد وجماعة من أهل العلم قالوا يرث منه استدلالا بهذا الحديث. وجماهير العلماء قالوا لا يرث منه مطلقا، سواء كان عبده أو كأمته أو كان قريبا له من النسب أو غير ذلك، لعموم حديث من؟ أسامة ابن زيد لا يرث المسلم الكافر غير الكافر المسلم. ما دام هذا العبد كافر أو هذه الأمة كافرة فالمسلم لا يرث منها، واضح الآن بارك الله فيكم. فهذا هو الراجح، أنه لا يرث، لا يرث المسلم من الكافر لا عبده ولا أمته. وقال هو كذلك إذا أسلم الكافر قبل قسم تركته. هذه مسألة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركته هل يرث أو لا يرث؟ الآن رجل مات ومعه ابنين، أحدهما مسلم والآخر كافر. نحن تقدم معنا إخواني في الله في المسائل الماضية أن الكافر لا يرث من؟ من المسلم، واضح الآن. الآن رجل مات وترك ابنين، أحدهما مسلم والآخر كافر، من الذي يرثه؟ المسلم، والكافر لا يرثه. طيب إذا أسلم هذا الكافر قبل قسمة التركة هل يرث أو لا يرث؟ هذه المسألة التي أردناها، واضح الآن. إذا أسلم الكافر هذا، الآن رجل مات وترك ابنين، أحدهم مسلم والآخر كافر، وقبل أن تقسم التركة تركة هذا المسلم أسلم هذا الكافر، هل يرث من تركة مورث المسلم أو لا يرث؟ الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قالوا يرث ترغيب أنه في الإسلام، واروح الآن عند أحمد ترغيب له في الإسلام. قال ورثه أحمد عندها ماذا؟ ترغيب له في الإسلام. الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قالوا يرث هذا الذي كان كافرا ثم أسلم قبل قسمة مورثه يرث. لماذا يرث؟ قال ترغيب له في الإسلام، يرغبه في الإسلام، واضح الآن بارك الله فيكم. وعلى قول جماهير أهل العلم قالوا ماذا؟ لا يرث، لا يرث أسلم أو لم يسلم، ما دام أن المورث مات أو المورث مات وابن هذا كافر فالعلة والعبرة بماذا؟ قالوا بالموت لا بما يقرأ بعد الموت. فإذا أسلم هذا الكافر قبل قسمة التركة فليس له من التركة شيء. لماذا؟ لأن المورث مات وابنه هذا ماذا؟ كافر. مات المورث وابنه كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واضح الآن بارك الله فيكم. هذا هو الراجح وهو قول جماهير العلماء، لا كما يقول أحمد وجماعة من أهل العلم نورثه ترغيبا له في الإسلام. واضح؟ لا يرث. وهكذا أيضا العبد، هكذا العبد إذا أعتق بعد وفاة مورثه وقبل قسمة تركته هل يرث أو لا يرث؟ الآن رجل مات وعنده ابنين، أحدهما حر والآخر عبد. مات وعنده ابنين، أحدهما حر والآخر عبد، وقبل أن تقسم التركة العبد هذا أعتق، هل يرث أو لا يرث؟ واضح الآن على قول جماهير أهل العلم لا يرث. لماذا؟ لأن لما مات المورث هذا الإنسان العبد عنده مانع من موانع الميراث ألا وهو ماذا؟ الرث. مانع من موانع الميراث وهو الرث. فالعبرة يا إخواني بالله بالموت لا بما يقرأ بعد الموت. واضح؟ هذا هو قول جماهير العلماء. طيب انتهينا من هذه المسائل، انتهينا من هذه المسائل، بقيت معنا مسائل أخرى تتعلق بهذا، وهي ماذا؟ الكفر. هل يحصل بملل الكفر؟ لأن المؤلف هنا رحمة الله عليه ماذا قال؟ وكذلك يكون اختلاف الدين بين أنواع الكفر وملله. اختلاف الدين بين أنواع الكفر وملله. هل الكفار يحصل بينهم توارث؟ هل الكفار يحصل بينهم توارث؟ والخلاف بارك الله فيكم الحاصل في هذه المسألة، مسألة الكفار هل يحصل بينهم توارث أو لا يحصل بينهم توارث، مبنى الخلاف ومنشأ الخلاف هو حاصل في الكفر نفسه. هل هو ملة أو ثلاث ملل أو ملل من الشتى؟ لو عرفنا الخلاف هنا في هذه المسألة نعرف الخلاف في ماذا؟ في إرث أنواع الكفر. واضح الآن؟ اختلفوا أهل العلم في أمر الكفر نفسه، هل الكفر يعد ملة واحدة أو ثلاث ملل أو ملل شتى؟ نظم صاحب عمدة الفارق هذه الأقوال في بيتين، قال الكفر عند الشافعي ملة وافقه النعمان والأجلة. الكفر عند الشافعي ملة وافقه النعمان. من هو النعمان؟ ابن ثابت أبو حنيفة. ومن هم الأجلة؟ جماهير أهل العلم. إذن عند الشافعي وعند أبي حنيفة وجماهير أهل العلم أن الكفر ملة واحدة، جميع نحل الكفر كلها ملة واحدة، المجوسية واليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد الأبقار وعباد الفروج وعباد الشمس وغيرها من هذه الملة، كلها عند الجمهور ملة واحدة. لذلك قال الكفر عند الشافعي ملة ووافقه النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل. الآن لمن مالك عنده كم ملل؟ ثلاث ملل. ملل الكفر ثلاث ملل، اليهودية ملة، النصرانية ملة، وبقية الكفر ملة، لأنه لا قال ماذا؟ ليس لهم كتاب يجمعهم، كلهم ملة واحدة. اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر كلها ملة واحد. واضح الآن؟ فالشافعي الإمام مالك عنده الكفر ثلاث ملل، قال وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل. الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قالوا الكفر جميع ملل، اليهودية ملة، النصرانية ملة، المجوسية ملة، وعباد الأبقار ملة، وعباد الشمس ملة، وعباد الأوثان ملة، وعباد الفروج ملة، من الشتى من الشتى. واضح الآن بارك الله فيكم. واستدل الإمام أحمد على أن ملل الكفر من الشتى بحديث عبد الله بن عمر لا يتوارث أهل الملتين شتى، والجمهور حملوا هذا الحديث قال لا يتوارث أهل الملتين شتى، المراد بالملتين ملة الكفر وملة الإسلام، ملة الكفر وملة الإسلام. والراجح إخواني بالله الذي رجحه ابن قدامة وجماعة من أهل العلم هو ماذا؟ أن ملة الكفر ملة شتى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أدلة كثيرة في الباب على أن من الكفر كلها ملل شتى، ليس ملة واحدة ولا ثلاث ملل، بل ملة شتى. قول أحمد، قول أحمد الراجح، قول أحمد هو ماذا؟ أن نحل الكفر ملل شتى. فعلى هذا الخلاف الآن، على قول الإمام أحمد الآن، هل اليهودي يرث من اليهود من النصراني؟ على قول الإمام أحمد الآن، هل اليهودي يرث من النصراني؟ لا، اليهودي يرث من اليهودي، النصراني يرث من النصراني، المجوسي يرث من المجوس. وعلى قول جماهير أهل العلم، اليهودي يرث من النصراني ويرث من المجوسي ويرث من غيره من الكفر. واضح الآن؟ وعلى قول مالك، اليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني، وبقية الكفر يرثون بينهم. واضح الآن؟ ظهر الخلاف الآن والله ما ظهر؟ هذا هو الذي يقول أن نحل الكفر ملة واحدة قال يحصل بينهم سؤال. واضح؟ والذي يقول هي ثلاث ملل، كل أهل ملة يرثون من ملتهم. والذين يقولون ملل شتى لا يحصل بينهم التوارث، وإنما كل من يرث بين صاحبه. واضح الآن؟ فهذا حاصل ماذا؟ التوارث بين الكفار. من عنده يا إخوان في الله فيما أخذنا الآن؟ من هو النابغة؟ النابغة إيه؟ يعني نعيد النظر. من هو الذي نظر؟ في صاحب عمدة الفارغ، صاحب عمدة الفارغ، تراجعها من العدد الفائد، من العدد الفائد. طيب، تارك الصلاة على الصحيح أنه كافر. نعم، تارك الصلاة على الصحيح أنه كافر. هل يرث؟ لا، ما يرث، ولا يجعل مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يكفن، يرجم هكذا. إذن لا يرث، يأخذ جميع الأحكام. نعم، هذا على قول من؟ الحنابلة. على قول من هذا؟ أن تارك الصلاة كافر؟ الحنابلة. ومن؟ على قول جماعة من أهل العلم، من أهل الحديث، خلافا لجماهير أهل العلم. الجماهير يرونه ماذا؟ فاسق. إذن يرث عند الجمهور. واضح؟ لكن الراجح إخوان بالله تارك الصلاة لا يرث، كافر. على القول الراجح أنه كافر. نعم، اليهودية والنصرانية والبقية الملل. يعني هذا اليهودية عندهم كتاب، والنصرانية معها كتاب، وبقية الكفر ليس معهم كتاب، وهم ملة واحدة كلهم، لا كتاب يجمعهم. هكذا يقول. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. من عنده إشكال قبل ننتقل إلى المرتد؟ بارك الله. الآن الذي يشكل عليها اليهودية يعني على هذا الخلاف، جماهير العلماء نحل الكفر كلها ملة واحدة، إذا نحصل بينهم مسوار. يعني الآن رجل مات هو أصلا يهودي، وترك ابن نصراني وابن مجوسي، هل يحصل بينهم التوارث ولا يحصل بينهم التوارث؟ ندخل الخلاف الآن. الرجل كافر مات، نقول يهودي مات، وترك ابن نصراني وابن مجوسي، هل يحصل بينهم الإرث ولا ما يحصل بينهم الإرث؟ على قول جماهير أهل العلم يحصل بينهم التوارث، لأن جميع الكفر كلها ملة واحدة. واضح الآن؟ طيب، وعلى قول مالك الأب يهودي والابن نصراني والآخر مجوسي، هل يحصل منهم التوارث؟ لا. لماذا؟ لأن الوارث الميت يهودي وابنه نصراني والآخر مجوسي، ما يحصل منهم التوارث. والآن وعلى قول الإمام أحمد هل يحصل منهم التوارث؟ لا، ما يحصل منهم التوارث. واضح الآن؟ لأن اليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني وهذا. طيب لو كان الأب يهودي واحد أبنائه يهودي والآخر نصراني، من الذي يرث؟ على قول لأن على قول الجمهور يحصل بينهم التوارث، وعلى قول الشافعي، على قول مالك اليهودي يرث من اليهودي والنصراني ما يرث، وعلى قول الإمام أحمد اليهودي يرث من اليهودي والنصراني ما يرث. واضح الآن؟ بارك الله فيك. هنا يظهر الخلاف. نأخذ المرتد ولا نقف؟ ها؟ نأخذ المرتد ولا نقف؟ نقف. طيب، كما تفضل. صراحة هي مسائل مهمة جدا أخذناها اليوم. كم مسائل؟ سبع مسائل تقريبا، سبع مسائل، وكلها مهمة جدا، وكلها مهمة جدا. طيب، نأخذ إن شاء الله وقد نأخذ في المرتد مع المطلقة، لأن المطلقة واحدة تحتاج لها إلى وقت، لكن غدا إن شاء الله نحققكم المرتد. الثانية لها فهو ما يلزمه الجزء العدم. أنا عبد الجزء الجزء.